يا ناظرا حالي أنا أرثي لي حالي والمقام، أطرقت رأسي وجرى دمعي على خدي ورام. هل تعلمون مشاعري دفاقة عند الختام؟ ماذا ترى يا صاحبي؟ هل تتركونا والسلام؟ جفني إذا أغمضته، أبصرت صاحبي لا أنام. يا صاحبي أنت الصديق وأنت خير لي للأنام. إن يحجبوك عن العيون لأنت في جفني تنام. إني أحبك يا أخي في الله لا أخشى الملام. كنا سويا دائما واليوم قد فك الخطام. اليوم نترككم ولكن صوتكم في الأذن دام، صوتكم في الأذن دام.